أخ محمد أهلا وسهلا. لا شك على أنه السبب الأول لتواجد الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية هو الثروات، فإلى أي مدى يمكن منعه عن نهبه للثروات الطبيعية الصحراوية وبالتالي قطع دابر السبب الأول لتواجده في الإقليم؟ تفضلتم بطرح الموضوع في موضوع الصحراء الغربية في واجهته الاقتصادية، وبالطبع كيف قلتوا من البديهي أنه من الأسباب الأساسية اللي في احتلال الصحراء الغربية، هذا الاحتلال الشرعي من طرف المغرب، هو خيراتها، امتصاصهم، استغلالهم، نهبهم، ياك يعود رافد الاقتصاد المغربي اللي نعرفوا على أنه هو في أزمة الآن اللي نعود نتكلم. في كل الحالات بالطبع أنه هناك خيرات يعني يزخر بها التراب الصحراوي، وهذه الخيرات منها ما هو مستغل ومنها ما هو مكتشف ومنها ما هو مازال تحت باطن الأرض أو في الإقليم. إذن من الأساس ومن المهم قبالة على أنه هذه الظاهرة يعني الكولونيالية، ظاهرة استعمار الصحراء فيها يعني شق اقتصادي جد مهم، واللي هو مرتبط باستغلال هذه الخيرات واللي قلت على انه يعدل بصفة لا شرعية من طرف الاحتلال المغربي ومن اسباب مولقة الاحتلال. اذا في مواجهتنا وفي مقاومة الشعب الصحراوي لهذا الاحتلال والعمل على اجتثاثه وعلى العمل على انهاء هذا الاحتلال، هذا يعني القليعة ومن الشعب الصحراوي الحق، ومن من من من جوانب مقاومة ومن جانب من جوانب نضالنا هو يعني إنهاء هذه الحالة يعني اللي ودات التراجيديا في الوقت اللي الشعب الصحراوي أكثر من سلاجي والجزء الثاني منه يرزح تحت نير الاحتلال ونير الاستغلال ونير يعني القمع يعني الشعب واللي عايش منه في المياج ولا عايش منه في المنفى، يعني بمعنى على انه الشعب الصحراوي محروم من خيراته. مثل ما يذهب بعض المتتبعين من انه الشعب الغني في أو الشعب الفقير في الأرض الغنية. تقومون بجهود مضنية على مستوى الاتحاد الأوروبي ومن خلال أدائكم لمهامكم كوزير مستشار مكلفا بأوروبا، من خلال طبعا مجموعة من الجهود توجت مؤخرا بتضمين الاتحاد الأوروبي للطعن الصحراوي المتعلق بالوضع المغربي، الوضع الأوروبي المتقدم الممنوح للمغرب، والذي من المنتظر طبعا أن يعود الأوروبيون في التشكيل الجديد للطيف السياسي في أعقاب الانتخابات الأخيرة لمراجعته مجددا، وكل الأمل على أن لا يشمل لا المياه الإقليمية ولا الأراضي الصحراوية، بحيث أن الاحتلال المغربي لا يملك السيادة. قلت على أنه جزء من مقاومتنا هو مواجهة هذا الاحتلال ومطالبة الرأي الدولي والرأي الأوروبي وغيره على أنه عدم المساهمة هذا النهب وفي هذا الاستغلال وعدم الرضوخ والله على أنه يقحم من طرف المغرب، وخاصة هذه الشركات المتعددية الجنسية في الاستثمار والله في استغلال خيرات الصحراء أو التنقيب أو البحث عنها. وعلى هذا الواجهة أنتم تعرفوا على أنه هناك خيرات معدنية، لكن هناك ثروة سمكية هائلة واللي كيف قلت معرضة للنهب، والمغرب المحتل يسعى على أنه يعني استغلالها البشع وبصفة اللي ربما في السنين هذا لا يمتص خيرات الشعب الصحراوي. وبالتالي يعني لا لا لا لا لا لا يعني الإجراء الأول والله العمل اللي مواصل هو على أنه لا على مستوى الأمم المتحدة ولا على مستوى المجتمعات بما فيها المجتمع الأوروبي، كيف قلت تفضلت بالاتحاد الأوروبي، على أن نحن نطالب ونادوا على أنه بإنهاء هذه الوضعية وعدم يعني الانصياع للمحاولات المغرب لإقحامهم في هذا الاستغلال البشع نأكد عليها مرة ثانية. نعم. بالطبع هناك مثلا في ميدان السمك كيف تتعرفوا على أن هناك معركة متواصلة ولا متواصلة ولا هي الصيد غير بعد نأكد على الصيد البحري بما أنه هناك يعني بواخر أوروبية تساهم في هذا النهب وتساهم في هذا الاستغلال. ويعني حذرناهم ونطالبوا ولا شك أنه الموضوع انطرح على مستوى المؤسسات الأوروبية وبالخصوص البرلمان الأوروبي اللي تعرفوا على أنه في فترة ماضية واحدة رفض هذه الاتفاقية لكن عادوا الكرة من جديد وخاصة يعني بمحاولات بمساعدة إسبانيا المستعمر يعني الأصل الأول للصحراء وعلى أنهم جابوا اتفاق لكن هذا الاتفاق كان مقيد لابد من احترام حقوق الإنسان لابد من استفادة المواطنين وهذا معروف على أنه مخالف إذن معنى ذلك على أن هذه الاتفاقية شرعيا لاغية وشرعيا يعني وحتى لا تستند لأي نعم يعني كان اتفاقا مشروطا ومشروط ايضا بضروره افاد بعثه اوروبيه لمتابعه ما اذا كان انا قلت لك على نعم. انه واحده كان مطروح استفاده المواطنين الثاني مطروحه قضيه احترام حقوق الانسان نعم. والثالثه على انه هناك يعني لجنه اوروبيه مكلفه بالمتابعه نعم وتشوف كانوا الشروط اللي كانت مطروحه والله يعني الاسس اللي قالت تطبق في الاتفاقية يعني يعتمد في أي المكان لكن المغرب اعترض طريقهم من جديد وأجلت الاسمهم وكانت هناك انتخابات في البرلمان الأوروبي وبالتالي أرجيت يا غير لابد من الرجوع للموضوع ونحن نحاول على أنه الاتحاد الأوروبي وخاصة المؤسسات وكيف البرلمان الأوروبي وما كيف المدربي على أنه الرجوع إلى متابعة الموضوع وعلى أنه الزيارة هاي تخلق إياك يتأكد لهم على أنه لا صحراوي مستفيدين من هذه الاتفاقية ولا حقوق الإنسان هناك احترام لحقوق الإنسان وبل أكثر من هذا هذه الاتفاقية مضرة للبيئة ومضرة لاسمهم وعلى أنها استغلال بشع اللي يقد يؤدي إلى يعني التأثير قبالة والضرر بخيرات الشعب الصحراوي بموضوع حماية البيئة إلى آخره. إذن من هذا الباب قلت على أنه الموضوع مطروح لكنه مطروح أيضا ولا تنساوا على أنه على مستوى الأمم المتحدة الأمين العام في تقريره يعني رجع الموضوع الثروات في الصحراء وعلى أنها يالت تعود يالت المواطنين الصحراويين هم اللي استفادوا منها وعلى أنه على أي استغلال لها هو مرهون أساسا مرهون باستشارة الشعب الصحراوي وموافقة الشعب الصحراوي. إذن في الحقيقة المغرب يعني ناشي عملية سرقة وعملية نهب وعنده يعني هناك وحاول يتآمر مع بعض من الشركات المتعددة الجنسية وبعض من الدول كيف ذكرت أنا ذكرت لك إسبانيا لكن الموضوع في كل الحالات مطروح على الطاولة مطروح للدرس وعلى ياسر من المستويات وفي ياسر من وعلى خاصة في هذه المؤسسات الأوروبية وحتى على مستوى كيف قلت المنتظم الدولي لأنه هذا ملك للشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده يتصرف فيه وهو يعني والسيادة على الخيرات كيف على الأرض هي للشعب الصحراوي والشعب الصحراوي محروم من هذه السيادة حالا ولم يمارس حقه الثابت في تقرير المصير إذا حتى نقدر نقول على أنه لا شرعية هذا اللي واحد فيه المغرب باحتلاله يتناقض حتى على أنه مستقبل الإقليم هو مرهون بممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو لم يقرر بعد وبالتالي أي استغلال أو أي محاولة بما فيها التنقيب وبما فيها البحث وما فيها هي غير شرعية ما دامت ما كانت بموافقة الشعب الصحراوي وبالتالي فهناك معركة ويبقى حد يقول على أنها محتدمة بين نحن والغازي المغرب هو من خلال هذا العمل يعني اللي هو استغلال لا شرعي يوجد صدام يعني في مواجهة مع المنتظم الدولي ومع يعني نقدر نقول القيم اللي أسس عليها الاتحاد الأوروبي اللي منها حقوق الإنسان ومنها حقوق الشعوب. إذا أعتقد على أنه إحنا الآن يعني كيف قلت في معركة. وأهم شيء قد حد يأكد عليه لما سألتوني عن أوروبا على أنه هناك وعي متزايد متزايد بالموضوع، وبالتالي أعتقد على أنه الأغلبية بين الأوروبيين هي في العمق ما لا توافق مع مع مع هذا التوجه اللي عند الاتحاد الأوروبي، واللي قلت مرة ثانية اللي هو أن المغرب يعني أقحم الأوروبيين وأقحم شركات وأقحم مكان للاستغلال شيء اللي هو ما هو ملك له، وشيء اللي هو مرة ثانية للشعب الصحراوي. ورط ورط الاوروبيين بشكل عام. الاخ الوزير، نظرا لضيق الوقت، هنالك يعني لا شك على انه موضوع الثروات اصبح معطى جديد في المساله بشكل عام، وتفضلتم قبل حين لحول اهميه النقطه كمعركه محتدمه جدا مع الاحتلال. تفضلتم ايضا قبل حين بانه الاتحاد البرلمان الاوروبي، طبعا في غضون الاشهر القليله الماضيه كانت هنالك انتخابات برلمانيه افرزت تشكيلا سياسيا دعنا نقول جديدا قديما. يعني كيف يمكن لهذا التشكيل أن يخدم طبعا هذه المقاربة التي تفضلتم بها، خاصة في ظل أن هنالك أصوات كثيرة تطالب بالحماية الأوروبية الاقتصادية أساسا، وأيضا بوضع حد لهذه الاتفاقيات ما لم تحترم الشروط الأوروبية التي ذكرنا سابقا. نحن نقول ونأكد على شيء فتقلتوه اللي هو على أنه هذا الواجهة يعني الاقتصادية أو إذا بغيت تقول موضوع ثروات الصحراء هو جزء من مظاهر الاحتلال. هناك موضوع حقوق الإنسان، هناك موضوع الثروات، هناك موضوع الاحتلال الشرعي والضم بالقوة، وهناك بالطبع الموضوع هذا كامل ناتج عن خرق لحق ومبدأ أساسي اللي هو حق الشعب الصحراء في تقليل المصير. إذا بغينا نقوله الموضوع هو قضية تفريط استعمار، وهذا ما فتخل صح. إذن هذا يلتحد يذكر به. إذن موضوع الثروات هو موضوع جد حساس وجد مهم، واللي هو كيف قلت على أنه المطالبة بإنهاء هذا الاستغلال للخيرات هو جزء من من من من العملية ككل، جزء من المسيرة التحرير اللي خوضها الشعب الصحراوي. وبالطبع هي هناك إحنا اللي نقدر نقوله على أنه هي توعية الرأي العام، توعية مواصلة هذا العمل اللي موجود قطعا باتجاه كل المؤسسات جديدة قديمة عادة انتخابها في كل الحالات. وإحنا المهم على أن صوت الشعب الصحراوي يلحد للرأي ويلحد لهذه المؤسسات ويطالب باحترام حق الشعب الصحراوي الثابت تقرير مصيره يغير ملي على أن التصرف خيراته والسيادة عليها. ونظن على أنه هذا شيء أساسي ومبدئي ولا قطعا عنه العمل له يتواصل في هذا الاتجاه. وقطعا ملي عنه لا بد من وجود أنه موجود هناك رأي حساس لمطالبنا ولا وذا اللي يدور الشعب الصحراوي اللي هو مفتغاه في ممارسة حقه والتصرف ثرواته والسيادة عليها. كسؤال أخير الأخ الوزير، يعني أسست وطنيا هيئة وطنية للبترول والتعدين، كيف يمكن أن تسهم في عملكم مستقبلا، وهل أنتم متفائلون في حيال الاتفاقية الأخ الوزير؟ علي أن على أنها كانت بادرة جدا إيجابية ومهمة، وكانت في وقتها ونذكر على أنه على مستوى وطني هناك عمل كان سابق الآن جاء على أساس أنه يؤطر ووجه. إذا أسس لهذا، إذا أعتقد على أنه مرة ثانية هذه محطة مهمة قبالة، وهذا شيء جد إيجابي، ولا شك أنه له يساهم هذه عملية التوعية والتحسيس اللي نقوم بها من زمن، ولا هي وسعة ولا هي يأكدها. والغرش على أنه لا بد أن هذا يجيب أكله ويجيب نتائجه، ونتيجته الأساسية والأولى هي استرجاع الشعب الصحراوي الحقوق الكاملة بما فيها السيادة على خيراته. ومن هذا الباب نظن على أن الاتحاد يقول على أنه هذه المساهمة مهمة قبالة، مساهمة مهمة وجد إيجابية، وبالطبع لقيت دعم عمل كان موجود ولقيت تعطيه نفس وزخم. ومرة ثانية أنا نأكد على أني متفائل دائما، تفاؤل المقاتل، تفاؤل المناضل، تفاؤل اللاجئ، تفاؤل الإنسان المؤمن بقضيته مستميت فيها وبالغرش على أنه ما ضاع حق وراءه مطال. الأخ محمد سيداتي عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الوزير المستشار المكلف بأوروبا، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات، وعودة إليك يحظيه البهالي وما تبقى من أخبار.